كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لازلنا وبرنامجكم عابر سبيل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك. دمتم في سعادة الدارين. آمين يا رب. الله يبارك فيك. جزاك الجنة شيخنا. أحبتنا في الله، تحدثنا في الحلقات الماضية عن عابر سبيل واختيارنا لعابر سبيل، والكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عبور السبيل، وكيف للإنسان أن يعرف كيف يمكن أن يصل لله تبارك وتعالى، والمركب الذي لابد أن يتخذه وهو المحبة. وحتى يصل إلى هذه المحبة لابد أن يسأل، وإذا أراد أن يسأل لابد أن يسأل أهل العلم. ثم تكلمنا أن أهل العلم لابد أن تكون مسألة واضحة ما بين أهل العلم وما بين أشباه أهل العلم، وعند هذا توقفنا في الحلقة الماضية. ونقول بعد الاستعانة بالله شيخنا الحبيب، احنا قلنا في الحلقة الماضية أن أبرز مثال على الفرق ما بين العالم وشبيه العالم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا الرجل الذي قتل 99 نفس ثم يعني التوبة خارج صدره وأراد أن يسأل، قال فدلوني على أعلم أهل الأرض. هو بيسأل السؤال الصح ولكن الإجابة هي اللي كانت غلط طبعا. فدلوه على راهب فكانت الإجابة من الراهب، وهذا ما توقفنا عنده. تفضل شيخنا. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت وقلت أن السؤال كان صحيحا 100%، وهذا مما يمهد إلى الجواب الصحيح لأنه بيختصر الطريق. وقديما قالوا حسن السؤال نصف العجب، يعني لأن علم سؤال وجواب. نعم. فإذا سألت سؤالا صحيحا ينبغي أن تتلقى جوابا صحيحا إذا كان المجيب عالما، يعني لازم يكون الشخص صحيح مش بس السؤال صحيح. بالضبط. وأنا يعني رأيت من شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذا شيئا لم أره لغيره، سبحان الخالق، وهو أنه إذا سأله سائل وأحس الشيخ أن السائل لم يصل إلى بغيته بسؤاله يصحح له السؤال، يقول له لعلك تريد كذا، يقول لا. طب لعلك تريد كذا، يقول لا. ليه؟ لأن الكلام السائل غير ناجع مش واضح، فقبل أن يجيب لابد أن يصحح له السؤال عشان الجواب يطلع سليم، وإلا هو لو أخذ الجواب على ظاهره سيعطيه كلاما آخر لا ينزل على مقتضى السؤال. وكما يقول يعني بعض أهل العلم إن العلاقة ما بين السؤال والجواب كالعلاقة بين الصدى والصوت، على قدر ما يكون هذا يكون هذا. نعم. وفي هذه قصة كانوا يحكونها في باب التربية، تربية الأولاد يعني، قالوا أن طفلا صغيرا 10 سنين ولا حاجة خرج إلى الغابة يتجول، وبعدين معاه عصا فوجد ايه زي ما تقول قطا او وجد كلبا او كده فبيجري وراه. المهم ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ انه زجر الكلب، تمام، او زجر الدابة اللي قدامه يعني، فدي غابة، فرجع له صدى الصوت فوقف وقال من انت؟ ام رجع له صدى الصوت؟ من أنت؟ قال لي قل لي من أنت؟ أم رجع له صدى الصوت؟ قال له إنك حقا قبيح؟ أم رجع له الصوت؟ فهل ده ولد ده بيشتمني بقى؟ لازم أدبه. خد العصاية بتاعته وقعد يلف في الغابة عشان يجوز الولد ده يديله علقة ولا بتاع. المهم ملقاش حد يعني، رجع لأمه وهو حزين، مالك يا ابني؟ قال له والله واحد شتمني. قال له طب احكي لي اللي حصل يعني. فحكى لها الحكاية، فتبسمت الأم وقالت يا بني إنه لم يكن ثم أحد، كاش حد موجود، ولكنه صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا، بدل ما تقول له إنك حقا قبيح، ما أنت اللي شتمته رجعت لك يعني، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. عشان كذا العوام بيقول لك الشتيمة تلف تلف وترجع أو ترجع لصاحبها. فهو أنا عايز أقول إنه يعني حتة العلاقة بين السؤال، حسن السؤال وإصابة الجواب، علاقة قوية جدا ومهمة جدا، مهمة جدا. طب شيخنا عفوا، إنه قد يعني يفهم من هذا الكلام إنه قد يسأل الشخص فلا يتحرى المسؤول أو الشيخ المتلقي لهذا السؤال فيجيب كما بدا له، كثيرا ما لا يتحرى بالذات لو عليه زحمة، فيجيب فتكون الإجابة فجاء يطب زكاما. بس أنا ما أقدرش ألوم العالم في القصة دي، ما أقدرش ألوم العالم، لأن أحيانا يكون السؤال واضح. قل من العلماء من يستوضح عادة من المستفتي قصده. ده قصة طويلة. أنا النهاردة أنا جاي لي ناس أمم ألوف جايين يسألوا، فواحد بيقول لي ما تقول في كذا وكذا لو حصل كذا وكذا، أقول يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، إلا لو جاء هذا الرجل وقال لا يعني أنا سؤالي بده تفصيل شوي، أنا كنت أقصد كيت وكيت وكيت، يقول له لا طالما المسألة فيها هذا التفصيل فالجواب أيضا فيه تفصيل. فأنا ما أقدرش ألوم، ما أقدرش ألوم العالم. بس هو دين شيخنا، أليس المطالب أن يتحرى هو؟ لأنه في الآخر الإجابة حملت عنه، وزلة العالم يضل بها عالم. لا، العالم ما زلش بالنسبة للسؤال الذي وجه إليه. نعم، لم يزل. يعني هو ليس مطالب شرعا بأن يستفصل عن جوانب السؤال. لا لا لا، مش مطالب إطلاقا. جميل جدا. مش مطالب إطلاقا، ولكن المطالب أنه يجلي سؤاله بشكل واضح. هو السؤال يعني أنا لو في إجابة طلعت غلط، أنا أحمل وزر الغلط على المستفتي مش على المفتي، لأن المفتي أنا بفترض فيه أنه عالم، فالعالم كيف يضل يعني، بالذات لو السؤال واضح بيسأل عن حكم شرعي حلال ولا حرام، فعل كذا وكذا وكذا، أحلال هو أم حرام مثلا. زي مثلا ما يجي واحد يقول أنا يا شيخ أنا قلت لامرأتي أنت طالق، هيقول له يا طالق. نعم، تمام. فلو جاء قال له يا شيخ لا ده أنا كان في حتة كده كنت عايز أقولها لك، أنا وأنا بقول لها أنت طالق استثنيت في نفسي، بس ما سمعتش مراتي هذا الكلام وقلت إلا ألا أريد مثلا. نعم، يعني استثناء، استثناء متصل مش منفصل، لأن في بعض الناس لما سمع الكلام ده هو وقال لك استثناء استثناء استثناء في نفسه ما قالش، يطلق وبعدين يجي بعد أسبوع ويقول لك ما أنا قلت لما عرفت كده قلت لها إلا أن أرضى. لا خلاص، لا خلاص راحت عليه. نعم، إذا استثنى استثناء متصلا في ذات الكلمة ولكنه لم يصرح بها، واخد بالك إزاي؟ كأن يقول لها أنت طالق إلا أن يشاء الله. نعم، خلاص أنت إلا كلمة إلا أن يشاء الله استثناء تعليق. نعم، استثناء لا يوقع الطلاق، لكنه قالها في سره ما قالهاش جهرا عشان المرأة ترتدع. وهنا مثلاً لازم يبين للشيخ حتى يفتيش. ماشي، إذا لم يبين هو للشيخ هو اللي عليه الوزن بالضبط كده، وراح قال لشيخ تاني أنا استثنيته فلان قال لي طالق وأنا استثنيته، يقول له لا فلان ده فتوى غلط. طب ما أنت ما قلتلوش إن أنا استثنيت. نعم، فأنا عايز أقول يعني حتة إن المفتي يستثني ويستفصل والكلام ده موضوع طويل، إذا ألزمت به المفتي شققت على كل المفتين الموجودين في الدنيا. نعم، عفوا. طب ما هو ممكن برضو في مشكلة أخرى، قد يكون السائل له مأرب في قضية إخفاء جزء من السؤال أو طرح الأمر بطريقة معينة حتى يستخلص الفتوى التي تناسب حاله. هذا متبع لهواه. هذا متبع لهواه. هذا متبع لهواه. ما أنا عشان كده ما كنت لسه أقول لك في قصة الراهب الرجل قتل 99 نفس رحله، فقال له إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا ليس لك توبة، قتله. طبعا دي زلة لسان تدل على إن الرجل ده جاهل لم يمارس الفتوى، ما عرفش إزاي أخلاق الناس ولا إزاي يخلص منهم ولا الكلام ده، فراح ضحية لسان. فهو بعد ما خرج هذا القاتل بعد ما قتل 100 نفس لطف الله عز وجل به وسأل نفس السؤال، لأناس آخرين دلوني على أعلم أهل الأرض. الرواية بتقول فدلوه على راهب عالم. الأول قال لي راهب وأخلاه من الوصف، الثاني قال لي راهب عالم، فبين أن هذا الراهب عالم. ومما دلنا على أنه عالم أن هو لما فصل الجواب فصله تفصيل عالم حقا. قال نعم أي لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة، أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. نعم فاعمل معهم. فالجواب بتاعه مشتمل على أربع محاور. تمام. المحور الأول نعم لك توبة، نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة. جميل. أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. تمام. الرجل ده لو قال له نعم وسكت ما يبقاش نصحه، ما أفاده. كان هيقول له نعم وخلاص، لكن ممكن نعم ويفضل قاعد في الأرض اللي قتل فيها 100 نفس، فممكن أي حد يهيجه على القتل مرة أخرى، يبقى إيه اللي استفاده؟ فلا تتم الفائدة إلا بهؤلاء الثلاثة بعد الجواب الرابع اللي قال له نعم أي لك توبة. اللي هي هذه الثلاثة نقدر نقول إنها إضافية. الأولى هي إجابة السؤال، والثلاثة هي إضافة من العالم، ومهمة جدا. جميل جدا. لتمام توبة هذا الرجل. ليه؟ لأن دي حاجة بيسميها أهل العلم جواب الحكيم. سميها جواب الحكيم. جواب الحكيم الطهور ماؤها الحل ميتها. هو أن تجيب السائل بأكثر مما سأل، ليس حشوا في الجواب ولكن لصالح المستفتي. نعم. يعني أحيانا أنت ممكن تجاوب على واحد وتتوهه من الجواب، دخلته في افتراضات ودخلته في احتمالات والكلام ده حتى ضل الرجل ومش عارف أنت تقصد ايه بالظبط. تمام. فجواب الحكيم انك انت تجاوب باكثر مما سأل المستفتي، لان في كتب ادب الفتوى المفتي والمستفتي يحذرون المفتي ان يجيب السائل باكثر مما سأل. ده احد الاداب اللي هم بيلزموا المفتي بها. نعم. الا يجيب المستفتي باكثر مما سأل. ليه؟ حتى لا يشوش عليه الجواب عن سؤاله الأصلي. لكن إذا أجاب هذا الجواب اللي احنا بنسميه جواب الحكيم، وهذا أعتقد أنه يحتاج إلى وقفة معه. ليه؟ لأنه سيستفيد منه كثير ممن يتصدرون الفتوى. نعم. وعدم اعتبار هذا أوقع في مشاكل. جميل جدا. يعني المسألة مش مجرد أنه هو فقط يجاوب، ولكن لهذا الجواب لابد أن تكون هناك أصول وفهم. يعني هو أعتقد أنه هو جزء كبير من إجابة هذا العالم الراهب إدراك لحال المستفتي. بالضبط. فهي فيها بعد نظر وفيها قراءة. بالضبط. دل أقصده بقى فيها بعد نظر. بعد نظر وقراءة فيها بعد نظر. يعني في ذكر القرطبي بسند، هو ذكر سند كده في التفسير، لأن القرطبي ساعات بيقص السند من تحت خالص ويجيب جزء من السند. الجزء اللي من السند ده هو اللي القرطبي جابه في التفسير صحيح، بس انا ما اعرفش اللي تحت السند مين. نعم. فبقول ان هناك رجل جاء ابن عباس فقال له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. وكان ابن عباس في احدى فتاويه يفتي ان لقاتل المؤمن توبة، كما في الادب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح من حديث عطاء بن يسار أو عطاء بن رباح، أن رجلا أتى ابن عباس وقال له أنا كنت خطبت فلانة ودخل أمها أبت أن تزوجني وأنكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب فتقرب إلى الله بما استطع فإنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. تمام؟ فده نص إجابة كأنه فيها توبة. بالضبط فيها توبة، تمام؟ إنما الأثر اللي جاب القرطبي إن رجل جاء قال له لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. قالوا له يا أبا العباس ما أنت كنت بتفتينا أن له توبة. قال رأيت في عينيه الشر. هي دي الفراسة بتاع المفتي، عايز ياخد الفتوى يروح، عايز ياخد الفتوى ويروح لابن عباس قال لي آية قتل مؤمن له فيقتل توبة. أما فيقتل. هذا قتل وانتهى. بالضبط كده. عشان كده فراسة المفتي مسألة مهمة جدا. يعني المثل اللي أنت ذكرته في جواب الحكيم حديث أبي هريرة لما ناس بيركبوا البحر بيصطادوا لؤلؤ وسمك وحاجات من هذا القبيل، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، تمام؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له هو الطهور ماء. هو ده الجواب عن السؤال. بس هو بيقول له ماء مية البحر ديت تصح في الوضوء؟ قال له هو الطهور ماء. لحد هنا إجابة. بل هو أبلغ من أن يقول نعم. نعم تمام. جميل. هو الطهور ماء، يعني إذن إيه توضأوا ما فيش مشكلة. وبعدين لأنهم بيركبوا البحر ممكن يلتبس عليهم السمك اللي بيصطادوه، ولا ده ميت هناكل ميتة والقرآن قد حرمها. قال له الحل ميتته. فلاحظ فالنبي صلى الله عليه وسلم راقب أنهم إذا التبس عليهم طهورية ماء البحر مع وضوحها لأن يلتبس عليهم ميتة البحر أولى وأولى. أكيد. فده فراسة. صحيح. أنك أنت تخلي بالك من سؤال الرجل وتعطيه الجواب اللي هو الجواب الذي ينفعه. جميل. الجواب الذي ينفعه في في في في مثلها في حالته. جميل جدا. إذن هذا هو جواب الحكيم الذي لا بد، يعني هو أولا يبين رسوخ قدم العالم واستقراؤه لحال السائل، فيكون كأنه في تناغم ما بين المرسل والمتلقي وهو العالم، عندها تكون الإجابة هي الصحيحة. نعم. فلذلك حسن الجواب، حسن السؤال أدى إلى حسن إجابة. إلى حسن الجواب. نحتاج إلى وقفة لتجلية الأمر بشكل أكبر لنعرف معنى هذا الجواب، الجواب الحكيم والذي دللنا عليه بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وبقصة هذا الرجل، وكيف أن العالم قد يضل وأن هذا الرجل أنقذ هذا الرجل، ونكمل مع المحاور الأربعة بإذن الله عز وجل. ولكن أستأذنك أن يكون هذا مستهل حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. بارك الله. رفع الله قدرك. الله يحفظك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عابر سبيل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم بإذن الله عز وجل مع محاور أخرى لتجلية عبور سبيلنا إلى الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب أو عابر سبيل.